قال هل نكاح اليد من محبطات الأعمال؟ لا، وإنما معصية من معاصي مخالفة لمراد الله سبحانه وتعالى، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على زواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فيدخل في العموم، فمن ابتغى وراء ذلك يدخل فيه ما سمعته، فيكون التقدير فمن ابتغى شيئا غير ما ذكر فأولئك هم العادون. ومن هذا نكاح اليد، وهو داخل في هذا الوعيد، وأنه معتد الذي ينكح نكاح اليد وما يسمى بالعادة السرية. قال أهل عدن يسلمون عليك ويدعون لك بالشفاء العاجل، جزاك الله خيرا، عليك وعليهم السلام. قال ما حال داود الظاهري؟ داود الظاهري تكلم فيها العلم والقول بأنه يقول بخلق القرآن ثابت عنه، فهو من أهل البدع، وقد رده أحمد ولم يستقبله وقد جاء إلى بيت أحمد رحمه الله وشفع له ولده ولد أحمد، فلم يقبل أحمد داود وقال قد قال يحيى ذهلي، فيحيى مقدم. هذا الذي ينبغي أن يسلك مع أهل الأهواء لا مع السلفيين. من جاء من إخوانك السلفيين يطرق بابك تقول لي فلان مقدم، يا أخي سلفي هذا ادخله وانصحه جلس معه وزاك الله خير. أما أهل البدع فهذا أمر آخر، شأنهم آخر، أما إخوانك تسمع بزلة عنه فإذا بك طبق القواعد السلفية، أن ما في أحد فهم إلا أنت، هذا ما هو صحيح. الهجر بين المسلمين مضيق، وأضيق ما يكون بين أهل منهج واحد بين السلفيين، فلا نسمح بهجر في المركز، ولا نسمح بنقل فتنة في مصر ولا في بلاد الله الأخرى إلى المركز. فليعلم هذا، ومن أعلم منه أنه ينقل فتنة وغلغلة في المركز فلنا تصرف آخر معه، فلا نريد شيئا مما يحصل في غير هذا المكان ينقل إلينا. فهذا إن شاء الله معلوم، معلوم، وهذا أمر مهم جدا أراه. الذي يحاول ينقل لنا شيئا من هذه القلاقل في غير هذا المكان فلنا تصرف آخر، والله لنضحي به، نطلب علم ونقبل على شأننا. ولا سيما الفتن بين السلفيين، لا ينقل أحد فتنة بين سلفيين، هنا كلهم سلفيون، كلهم سلفيون، حتى يأتي ناقل عن هذا الأصل الأصيل نأخذ به. قال هناك بلد يحكم غير شرع الله ويصرخ حاكمها بأنه لم يحكم شرع الله لأنه لا يتماشى مع حقوق الإنسان وحريته، فهل من يقول بأن هذا الحاكم كافر مرتد يعد خارجيا وتكفيريا؟ لا، هو قد أفصح عن نفسه، فلا شك أنه إذا أقيمت عليه الحجة وبين له أن هذا القول كفر بالله سبحانه وتعالى، وأن القرآن لا يصلح ولا يتماشى مع حقوق الإنسان ومع حرية الإنسان، وبين أن هذا القول كفري وأصر على هذا الذي قاله، فهو كافر بالله ولا يجوز أن يختلف فيه اثنان. ومن قال بخلاف هذا فهذا مرجئ، عنده إرجاء في هذه المسألة بعينها، عنده إرجاء في هذه المسألة بعينها بعد أن أفصح عن نفسه وقيمت عليه الحجة وبين له أن هذا القول كفر بالله جل وعلا. وأما قبل إقامة الحجة فنقول هذا قول كفري، هذا قول كفري. فإن راسل بعض أهل العلم من يقيم الحجج وبين له أن هذا يخشى عليه من الكفر والردة وأصر وقال لا، القرآن لا يصلح، لا يصلح لهذا الزمان ولا يتوافق ويتماشى مع حقوق الإنسان وحريته، فهو كافر ولا يجوز الخلاف فيه. وقد كفر العلماء القذافي، كفروا صدام حسين، وكفروا أيضا كذلك عبد الناصر، وأقاموا عليهم الحجة وراسلوهم بأقوالهم الكفرية وأقاموا عليهم حجة الله. ومنهم الإمام ابن باز رحمه الله. فلا يتعجل في مسائل التكفير، فإن من الأصول الأصيلة عند أهل السنة إقامة الحجة على من تفوه بشيء من الأقوال الكفرية. توفر الشروط وانتفاء الموانع، هذا لا بد منه، وهكذا في مسائل التبديع. فكل هذه الأسماء تجرى مجرى واحد. قال: شخص له الصفات الثلاث التي يدخل الجنة بغير حساب، لكن إذا كان لذلك الشخص مظلمة أو ظلم فهل يخرج من الحساب أم يحاسب؟ فالأصل فيما بين العباد مبني على المشاحة، وهناك قمطرة يقف عليها العباد ويتقاصون فيما بينهم. ولعل الله سبحانه وتعالى من حقق مسائل التوحيد التي ذكرت في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يرضي عنه خصمه الذي يطالب بشيء، يرضي عنه خصمه الذي يطالب بالمظالم يوم القيامة. وإلا المظالم التي بين العباد هذه فيها المشاحة، ولكن فيما بينه وبين الله يدخل الجنة بغير حساب. فيما بينه وبين الله وحقق أمور التوحيد يدخل التي جاءت في الحديث يدخل الجنة، لا يسترقي ولا كذلك أيضا، وكذلك يتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا يتطير، فهذا من أهل الجنة ويدخل الجنة بغير حساب فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى من الأمور التي فعلها. والله رحيم. وأما فيما بينه وبين العباد فالناس سيطالبونه. لا يكتوون، لا يكتوون. الثالثة لا يكتوون، لا يسترقون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. والتطير يدخل تحت عموم التوكل، فإن التطير يخدش التوكل، معناه ينافي التوكل. قال: ما معنى كلمة غندر؟ هل معناه مشاغب؟ هذا الذي يظهر، أن ابن جريج كان يحضر هذا الذي يقال له غندر محمد بن جعفر الحلقة، وربما كان يلعب فسماه غندر، لقبه بغندر. فمعروف أن غندر مشاغب. انظروا لنا يا أخوان مادة غندر هذه، اكتبوا اللغة. هذا الذي نعرفه من الشيخ رحمه الله ومن الشيخ يحيى حفظه الله، أن غندر بمعنى مشاغب، لكن ما راجعت شيئا عن نفسي من كتب اللغة. ويذكرون عن ابن جريج أظن هو الذي لقب محمد بن جعفر بغندر. قال: ما حال أبو يعلى الحنبلي وهو لقب الفراء؟ والصواب: ما حال أبي يعلى الحنبلي. أبو يعلى الحنبلي مخلط في العقيدة وعنده اعتزال معتزلي، وذكروا عنه بعض الأمور الشنيعة لكن من قبل أعدائه فلا تقبل، ولا ذكروا أمور شنيعة عنه رحمه الله لكن ردها أهل العلم ودافع عنه العلماء من الحنابلة رحمه الله، وأن هذا كذب عليه، وإنما أرادوا تشويه الحنابلة وتشويه بعض المعتقدات السلفية عن طريق تشويه بعض أئمة الحنابلة، لأن الحنابلة اشتهروا بالمعتقد الصحيح فدخلوا عليه من جهة أبي يعلى الحنبلي، ذكروا بعض أقواله الشنيعة، وما أظن أنه يثبت عنه شيء مما ذكروه. وأما في العقيدة فنعم مخلط، وهو أظنه يميل للاعتزال، فالحنابلة الأصل فيه المعتقد الصحيح، ولكن اختلط على بعض الحنابلة من أئمتهم كابن عقيل وكأبي يعلى الحنبلي، اختلط عليهم المعتقد الصحيح. وما حال ابن عقيل الحنبلي؟ كذلك أيضا ما سلم في اعتقاده، وأما علمه فهو من العلماء الكبار، ويذكر أهل العلم أن كتاب الفنون يشهد له، فهو يقول: الذهبي لم يؤلف مثله في الحجم، من أكبر الكتب إن لم يكن أكبر كتاب. قال: ما حال من يدافع عن محمد الإمام ويسمع صوته؟ يبين له إن كان جاهل، يبين له أن هذا الرجل عنده وعنده، ثم بعده الحكم. وإلا ما ينبغي السماع لهذا المتهوك، ما ينبغي السماع للمتهوكين هؤلاء. نسيناهم يا جماعة، نسيناهم والله إننا نسيناهم، كأنهم ما وجدوا يوما من الدهر في الدعوة السلفية. زهدنا فيهم وزهدوا فينا، وزهدنا فيهم على بينة، وزهدهم فينا هوى وعناد. قال: ما حال الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا فاسق؟ فاسق الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا فاسق. ورسول الله يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها أي الصلاة، فأل هنا للجنس، فمن ترك الصلاة ولم يصلي شيئا فقد كفر، ومن صلى وترك فلا يقال ترك الصلاة، ترك بعض الصلاة. فهذا يدل على أن تارك الصلاة بالكلية يكفر، وأن من ترك وأتى بشيء لا يكفر، وإنما هو فاسق. وأما من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. الشيخ بن باز يستدل بهذا الحديث على تكفير من ترك صلاة واحدة. فهناك كلام جميل قرأناه قبله لابن رجب حول هذا الحديث، وحول أيضا كذلك نظرائه في حبوط العمل، هل المقصود بحبوط العمل أي الكفر أم لا؟ أنا بعيد عهد به، قرأنا على الإخوان مرتين أو ثلاث، كلام جميل جدا، وأن الحديث ما فيه دلالة على هذا. قال: ما الفرق بين الموالاة والتولي؟ التولي كفر بالله جل وعلا، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والموالاة فيها تفصيل عند بعض أهل العلم، فيها تفصيل، فقد تكون موالاة لأجل أمر من أمور الدنيا دون محبة نصرة دينهم وظفرهم بأهل الإسلام والعلو على أهل الإسلام وإهانة المسلمين، فإن كانت كذلك بلغت مبلغ التولي، فيكون قد تولاهم فيكفر بالله. فقد تكون لبعض أمور الدنيا الموالاة فيواليهم لأمر دنيوي، فتجد ربما يخدمه يعني ويقدم له بعض الأشياء، كل ذلك لأمر الدنيا والعياذ بالله، وربما قبل رأسه، ربما قبل رأس الكافر في الشركة وفي غير هذا، وهو يعتقد أنه على باطل وعلى كفر وخبيث، لكن يقول لك لنا مصالح. هذا نوع من موالاة، ويخشى على صاحبه نوع من موالاة. أما إذا كان يواليهم ويقصد نصرتهم ويقصد إهانة المسلمين بالتعاون معهم، تعاون معهم يريد إهانة المسلمين وعلو الكافرين على المسلمين، فهذه موالاة كفرية وتصل إلى المعنى الأول وهو التولي. وأما إذا كانت مجرد موالاة لأجل الحفاظ على الكرسي مع بغضه الشديد لدينهم، مع بغضه لدينهم ولكن له مصالح دنيوية، هذا فاسق ومرتكب لكبيرة من الكبائر. وأما التولي فهو كفر بالله، وهو أشد، فهو أشد، والموالاة ترتقي إلى التولي. ولكن بعيدون الإخوان عن هذا، لله الحمد، ما نرى إلا الأدب فيهم والله، الاحترام، المحبة فيما بيننا، وهذا الذي ينفعنا الله به. اجتنب الفتن التي ربما تحصل بين إخواننا، اجتنبها تماما، ولا لنا دخل. وبعض الأمور قد رفعت عند أهلها، قد رفعت عند أهلها وعند من يجدون إن شاء الله فيها المخرج منها إن شاء الله، فلا داعي لقلقلة ولا داعي للفتن. فكثير من إخواننا يزيد الفتن بتدخله فيما لا يعنيه، فننصح الإخوان لا يتدخلوا فيما لا يعنيهم، هذا يتعصب لكذا وهذا يتعصب لكذا، يا أخي سلفيون، عيب عليك، عيب عليك والله. يحصل بين الأحبة، حصل بين أخوة يوسف يا أخي، حصل بين الصحابة رضوان الله عليهم، ما فيش حد قال هذا مبتدع وهذا كذا وهذا، كلهم سلفيون، حصل شيء من الأمور التي اختلفوا فيها، ما في أحد قال معاوية مبتدع أبدا، لا نحن، بس إذا في شيء حماقة بعض الإخوة صلحه الله. فلا يخرج أحد دخل بيقين المنهج السلفي إلا بيقين، لا بد نفهم هذا، لا يخرج أحد علم السلفية بيقين إلا بيقين، فلا يزال اليقين بالشك. أنتم تدرسون أصول، تدرسون قواعد، فلا يزال اليقين بالشك، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فلا يصرف عن السلفية إلا بيقين. اتركوا هذا التهوك. إلهنا سبحانه وتعالى وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.